وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إني قد أهدلت بصوتي شريط عليه ما توصل من القرآن الكريم من سورة فصلت، وشريط عليه ما توصل من سورة يوسف بصوتي أنا محمد عبد العزيز حصان للأخ أحمد المزين لسماعه والاستمتاع بتلاوات القرآن الكريم بالإمارات العربية، حيث أنه يعمل بأبي ظبي، فنرجو له الإقامة الطيبة والحياة السعيدة الراغدة الكريمة في رحابه وفي ترحابه. والسلام عليكم ورحمة الله. محمد حصان.